بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين. اللهم صل وسلم على محمد وآله. في الدعاء الواريد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعدال، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار، وحديثنا عن هذه الفقرة يكون في بيان مطلبين. المطلب الأول في بيان معاني الفقرات الثلاث، والمطلب الثاني في بيان بعض مقامات الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. أما المقام الأول وهو بيان معاني الفقرات، فقوله عليه السلام كما ورد عنه: وعلى آله الأخيار. والمراد بالأخيار الأخيار جمع خير، والخير هو موضع الخير، فالأخيار هم مواضع الخير الذين وهبهم الله الخير، فلا يصدر منهم إلا الخير. والأخيار يطلق على كل إنسان يكون موطنا للخير بحيث لا يصدر منه إلا الخير. ولما كان أهل البيت سلام الله عليهم قد أعطوا الخير كله من العلم والعصمة والشجاعة والإرادة، فلما أعطوا الخير كله صاروا مواضع الخير فلا يصدر منهم إلا الخير. فلذلك عبر عنهم الدعاء بأنهم الأخيار. وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. الاصطفاء على نوعين: اصطفاء اختياري واصطفاء تفضيلي. كلمة المصطفين تشمل كلا النوعين: الاصطفاء الاختياري والاصطفاء التفضيلي، وذلك كما أشعرت به الآية المباركة التي وردت في حق مريم عليها السلام: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فهناك اصطفاءان: الاصطفاء الاختياري هو الأول، والاصطفاء التفضيلي هو الثاني. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. المراد بالاصطفاء الاختياري هو انتخاب الصفوة. الله عز وجل انتخب أهل البيت من بين الموجودات وجعلهم الصفوة. انتخاب الصفوة يعد بالاصطفاء الاختياري. ما هو المراد من كلمة انتخاب الصفوة؟ المراد بها أن الله عندما اختارهم وعندما انتخبهم أبعد عنهم وسائل الكدرة وهيأ لهم أسباب الصفاء. ما هي أسباب الصفاء؟ أسباب الصفاء الأبوان الصافيان والإخوة المصطفون والأكل المصطفى والوقت المصطفى. إذا الإنسان عاش بين أبوين مؤمنين فهذا سبب للصفاء. إذا الإنسان عاش بين إخوة مؤمنين فهذا سبب آخر للصفاء. إذا الإنسان تناول أكلا مباحا من دون شائبة حرمة ولا شبهة حرمة فهذا سبب ثالث للصفاء. إذا الإنسان أنعم الله عليه ببركة الوقت، بمعنى أن وقته كان مصروفا ومبذولا في طاعة الله وفي تسبيح الله لا في المشاغل والابتلاءات الدنيوية، فهذا سبب رابع للصفاء. أسباب الصفاء هيأها لهم، أنجبهم في أسر مؤمنين وعند أخوة مؤمنين، وهيأ لهم الأكل المباح، وهيأ لهم الوقت المبارك، فاجتمعت أسباب الصفاء وزالت عنهم أسباب الكدرة. زوال أسباب الكدرة وتهيئة أسباب الصفاء هذا يعبر عنه بالاصطفاء الاختياري. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك من الذنوب واصطفاك. الاصطفاء الثاني هو الاصطفاء التفضيلي، بمعنى تفضيل المصطفى على سائر العالمين. تفضيل الإنسان على غيره يسمى اصطفاء تفضيليا. وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أعطوا الكمالات التي تفضلهم على غيرهم: العلم والعصمة والشجاعة والولاية. هذه الكمالات التي تفضلهم على غيرهم تسمى بالاصطفاء التفضيلي. الأخيار المصطفين اصطفاء على قسمين بينا، المصطفين الأبرار. ما هو المراد بكلمة أبرار؟ إذا أردنا أن نفهم كلمة أبرار فلنفهم كلمة البر. ماذا تعني كلمة البر؟ القرآن الكريم ذكر 7 صفات للبر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن، هذه الصفة الأولى، من آمن واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الإيمان بالله وبيوم المعاد وبالملائكة وبالكتب السماوية وبالأنبياء، هذا هو الصفة الأولى من صفات الأبرار. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب، هذه الصفة الثانية، بمعنى أنه لم يكن يبخل بماله ولم يكن يشح على أمواله على الفقراء والمساكين، بل كان يعطيهم مما عنده. وهذه صفات الأئمة عليهم السلام. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، مع أنه كان يتصدق على الفقراء والمساكين أيضا كان يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وإيتاء الزكاة غير وآتى المال على حبه. آتى المال على حبه إشارة إلى الصدقة وإلى الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يقدمون الفقراء على أنفسهم. وهذا هو ما أشارت إليه سورة الدهر: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون على حبه، على حب الله أو على حب الطعام، تفسيران للآية، يطعمون الطعام وهم يحبون الطعام مع ذلك يطعمونه غيرهم، أو يطعمون الطعام حبا لله عز وجل، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. هنا أيضا قال: وآتى المال على حبه، على حب المال أو على حب الله، تفسيران في الآية. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، إيتاء الزكاة بمعنى دفع الزكاة الواجبة ودفع الخمس، فإن الخمس داخل في الزكاة. الصفة الرابعة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. إذا عاهدوا الله بشيء وفوا به، ينذرون أن يصوموا يصوموا، ينذرون أن يتصدقوا يتصدقوا، يوفون بالنذر. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وإذا عاهدوا البشر أيضا يفون بعهدهم. إذا عاهدوا البشر بشيء أو بعقد معين يفون بالعهد. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الصفة الخامسة والصابرين والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس. ما هو الفرق بين البأساء والضراء وحين البأس؟ البأساء هو المصائب والنوائب كفقد الأحباب وحلول الظروف القاسية على الإنسان، هذه بأساء. والضراء هي ما يضر بالبدن مثل الأمراض ومثل الفقر، هذا يسمى ضراء. وحين البأس يعني حين المعركة والقتال. والصابرون في البأس والضراء وحين البأس بمعنى إذا حصل قتال مع الضالين مع الكافرين فإنهم لا ينهزمون ولا يتراجعون بل يصبرون، سواء كان القتال قتالا عسكريا كما حدث للإمام أمير المؤمنين أو كان القتال قتالا ثقافيا كما حدث لباقي الأئمة، فإنهم كانوا يصارعون الأفكار الضالة، فالصراع والقتال كان قتالا ثقافيا. والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس. الصفة السادسة لهم أولئك الذين صدقوا، كانوا يتمتعون بالصدق، صدق القول وصدق النية، لا يكذبون في أقوالهم، وعندما ينوون لا ينوون رياء ولا ينوون سمعة ولا ينوون لأجل الشهرة، صدق نية وصدق العمل أيضا، فإن أعمالهم مطابقة لأوامر الله. أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون، هذه هي الصفة السابعة، الالتزام بالتقوى. هذه الصفات السابع هي صفات الأبرار. إذن وعلى آله الأخيار بينا معناها، المصطفين بينا معناها، الأبرار بينا معناها. وأما الإشارة في المطلب الثاني إلى مقام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين فهو بحث يحتاج إلى بيان طويل، وأنا لعله عندي عائق عن الكلام الكثير الآن، فأعتذر منكم وأجل الكلام في مقاماتهم عليهم السلام إلى اليوم الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلي وسلم على